من صلى عليه يرباه يداوى ويفرح وفي حياته ينجح صلى عليك الله من صلى عليه يرباه يداوى ويفرح وفي حياته ينجح صلى عليك الله يهنا ويسعد